أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الطيبات، والله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين. اتكلمنا عن الإيمان المرة اللي فاتت، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم إزاي الإيمان ده يغير فينا وما هي أسباب زيادة الإيمان. طبعا إحنا عقيدة أهل السنة والجماعة يا جماعة، ده تأصيل أولا كده، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان حتى يتشرب هذا العبد الإيمان ويبدأ في التغيير الفعلي الحقيقي، لابد أول حاجة أن الإنسان يكون حريص على العمل بهذا الإيمان. لازم يكون في صدق نية ان انت تكوني مؤمنة حقا، مؤمنة حقا، مش اللي هو الايمان امنت بالله وخلاص، لا، اللي هو الايمان الحق. الايمان الحق بقى ده ازاي بقى؟ ان انت تكوني حريصة اشد الحرص على العمل بالايمان. شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. في رواية تانية أيضا لأبي هريرة رضي الله عنه، في رواية الإمام بقى البخاري، قال إن الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وأيضا رواية ثالثة: الإيمان 74 بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. فالإيمان يا جماعة، هذه الشعب، الشعب لما تيجي تنظري إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي إن هو تفرعت هذه الشعب من أعمال قلب وأعمال لسان وأعمال بدن، صح؟ صح ولا لا؟ الإيمان إيه؟ الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول أهو، قول إيه؟ لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، اللي هو إيه؟ عمل فعلي أهو، عمل بدن، صح؟ والحياء شعبة من الإيمان، عمل لسان وعمل جوارح، وعمل يعني أخلاقي. فلما تيجي تبصي لشعب الإيمان هتلاقي أنها تفرعت من أعمال قلب، أعمال لسان، أعمال بدن. تعالي كده ناخدهم واحدة واحدة كده، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد فيها. أعمال القلب يا جماعة زي إيه؟ أعمال القلب هي إيه أصلا؟ اللي هي المعتقدات، اللي هي النيات، اللي هي الداخلية اللي جواكي بقى، دي أعمال القلب. أعمال القلب زي إيه كده؟ الإيمان بالله عز وجل، يدخل في هذا الإيمان، الإيمان بذات الله وصفاته والتوحيد، الإيمان بأنه ليس كمثله شيء، اعتقادك أصلا، إيمانك بالملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره، إيمانك باليوم الآخر. ويدخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر الإيمان في مسألة القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط، الجنة والنار. أيضا من أعمال القلوب محبة الله والحب في الله والبغض في الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه واعتقاد تعظيمه وأنه أكمل الرسالة. ويدخل عليه أيضا في هذا الباب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة، الإخلاص، هذا من أعمال القلب. من أعمال القلب أيضا اللي هو ترك الرياء وترك النفاق. من أعمال القلب التوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء. من أعمال القلب التوكل والرحمة والتواضع. ويدخل أيضا فيه المعاملات، توقير الكبير، الرحمة للصغير، يدخل أيضا فيه من الأعمال اللي هو التواضع، ترك الكبر، ترك العجب، ترك الحسد، ترك الحقد، ترك الغضب، كل هذه أعمال قلب. من ضمن كل ده من أعمال الإيه؟ من أعمال القلب. طب أعمال اللسان اللي هي إيه؟ الحاجات اللي أنا بتلفظ بيها، بتكلم بيها، زي إيه؟ التلفظ بالتوحيد، تلاوة القرآن، تعلم العلم، تعاليم العلم، الدعاء، الذكر، الاستغفار، اجتناب اللغو واللهو، كل هذا من الايه؟ من اعمال اللسان، صح؟ بتكلم، لساني بيتحرك فيها وبتكلم بيها. اعمال البدن، اعمال البدن دي بتشمل ايه يا جماعة؟ تعالي كده نشوف، بتتضمن زي ايه كده؟ التطهير او الطهارة، منها الطهارة الحسية، اجتناب النجاسات، ستر العورات، الصلاة سواء كانت فرض أو نفل، الزكاة أيضا، والصدقة، فك الرقاب، الجود، إطعام الطعام، إكرام الضيف، كل ده من أعمال الإيه؟ من أعمال البدن، الحاجة اللي أنا يعني بعملها بقوم بيها بجسدي، زي إيه؟ الصيام سواء فرض أو نفل، الحج، العمرة، الطواف، الاعتكاف، الفرار بالدين، الهجرة من دار الشرك، الوفاء بالنذر، أداء الكفارات، كل هذا بيدخل فيها أعمال الإيه؟ أعمال البدن. يبقى عند الإيمان، الإيمان إيه؟ قول وفعل وعمل، قول وفعل وإيه؟ وعمل. أعمال قلب، أعمال لسان، أعمال بدن، كل هذا لازم ان الانسان يكون يعلم بشعب الايمان. لذلك احنا بنقول ان كل حاجة، كل حاجة بتعمليها لازم قبل ما تعملي نيتك ايه، قلبك ده ايه، حالك في قلبك الاول ايه، اخلاصك ده ايه، انما الاعمال بالنيات، وبعد كده بيتبع هذه النية اعمال اللسان. لما بنوي وبتكلم وبعدين بعمل، كل هذا لازم يكون في مراقبة، لازم يكون في مراقبة. مراقبة الإيه؟ مراقبة القولي، مراقبة الفعلي، مراقبة الحالي، مراقبة البدني، مراقبة لكل حاجة أنا بعملها. فالإيمان لازم إن الإنسان يكون على دراية بشعب الإيمان، تتعلمي شعب الإيمان، تتعلميها وتعرفيها وتطبقيها في حياتك كلها. لذلك الإنسان لازم يكون يعني لازم يكون حريص على أعلى الدرجات. عشان إيه؟ عشان يكمل إيمانك، عشان تجددي وتعي، تجددي هذا الإيمان في قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. تخيلي كده، لو عندك أنت ثوب قديم، وهذا الثوب سبحان الله يعني مع كثرة الاستخدام بدأ إيه؟ بدأ يبلي، بدأ إيه؟ تحس إنه بقى بيتهرى كده. وبعدين فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. خلي بالك ان ساعات الواحد لما بتيجي تنوي في الاول وتبقى صادقة النية فيها، وبعد كده من كثرة العمل بتصبح خلاص بتضيع النية وبتصبح عادة، خلاص تعودت كده، تعودت ان انا اصوم 2 و5، تعودت ان انا اصوم 3 ايام من كل شهر، خلاص تعودت على كده. لكن مع كثرة هذا بتخلي العبادة عادة. لا، احنا عايزين العكس بقى، عايزين اي عادة ليك تحولها الى عبادة. انت واقفة في مطبخك، انت بتعملي اي حاجة، انت بتطبخي، بتعملي اي حاجة، عيالك، وش، القصص دي كلها، انت خلاص عادة ان انت بتقومي وتعملي وتعملي اكل وتعملي شرب وتعملي وكذا وكذا وكذا، فخلاص بقت عادة بالنسبة لك. لا، احنا عاوزين نحول العادات الى عبادات، ان انت يكون في عندك احتساب لكل عمل بتعمليه. فلازم يكون عندك هذه الهمة العالية، ان انت دايما تتعهدي ايمانك. ليه؟ عشان يرسخ في قلبك ويقوي ايمانك، ان انت يعني سبحان الله، صاحب الهمة، صاحب الهمة لازم إن يكون حريص على أن يجدد الإيمان، يحرص على زيادة الإيمان في قلبه. الإيمان يزيد في قلبه وحياته، يزيد حتى يصبح هذا الإيمان يكون نور يضيء لك حياتك، يكون نور يضيء لك حياتك. انت لما تكوني حريصة أشد الحرص على زيادة إيمانك، مش هتقعي، مش هتلاقي أصلا منفذ إن إيمانك ينقص. فهتفضلي طول ما الإنسان بيفضل إن هو يدفع نفسه إلى زيادة الإيمان، يصبح هذا الإيمان نور يضيء له حياته. تكوني أصبح يتجسد الإيمان في كل حياتك، في كل حياتك، في كل كيانك. كلامك يكون إيمان، ونظرك إيمان، وسمعك إيمان، وذهنك إيمان، قيامك وقعودك ونومك ويقظتك وحركتك وسلوكك وأنفاسك ودقات قلبك، كلها كلها إيمان. سبحان الله العظيم. فلازم الإنسان، لذلك شوف السيدة عائشة رضي الله عنها لما كانت بتصف النبي صلى الله عليه وسلم وتقول كان خلقه القرآن، ومن كثرة ارتباطه بالقرآن أصبحت حياته كلها قرآن. لذلك تخلق بهذا الوحي، تخلق بهذا الوحي. فلذلك الإنسان مننا لازم يكون حريص أشد الحرص على زيادة إيمانه. يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لذلك يا حبيبتي لازم كل واحدة مننا تكون دايما رقيبة متحسسة متفقدة لقلبها. لازم، عشان ايه؟ عشان احنا بقينا بنشوف عافانا الله واياكم انتكاسات رهيبة، انتكاسات رهيبة. الواحدة تجيلها مشكلة تقطع الصلاة، تجيلها اي ابتلاء ترجع عن السكة خالص. فين الايمان يا جماعة؟ مفيش ايمان، مفيش. الانسان ما عندوش حرص دايما على زيادة ايمانه. وحتى سبحان الله العظيم لما تكوني بهذا الحرص، حتى لو جالك البلاء هتزدادي ايمان ايضا، هتزدادي ايمان، لانك انت هتكوني عندك ايمان بقضاء الله عز وجل وقدره، ايمان بان الله عز وجل لازم يبتليك ليختبرك ويمحصك ويطهرك ويصطفيك. شوفي الصحابة رضوان الله عليهم لما يحكي لنا القرآن، ولما رأى المؤمنون، هم ده المؤمن الحق، هو ده المؤمن الحق اللي هو دايما بيسعى في إصلاح إيمانه. إنما رأى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فشوفي مع هذا الابتلاء، مع هذا الاختبار الرهيب، يعني مع هذه الزلزلة، وزلزلوا زلزلة حقيقية، ومع ذلك لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ قالوا إيه يا جماعة؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله. ليه؟ الإنسان المؤمن الحق اللي دايما عنده سعي في إصلاح وزيادة إيمانه، حتى مع الابتلاء بيشوف إن هو إن هذا من الإيمان، من الإيمان أن يبتليك الله عز وجل. مش لما يحصل لك أي مشكلة أو أي حاجة تبدأي تتسخطي، وليه يا رب اشمعنى أنا، وليه يا رب ما فيش غيري، هو اشمعنى، ويبدأ عندك التسخط. سبحان الله العظيم. فإحنا محتاجين إن إحنا نتعلم إيماننا صح، محتاجين إن إحنا نتعلم إزاي نؤمن صح بالله عز وجل، احنا مش ان احنا بس عارفين ان الله عز وجل هو الخالق والمدبر والمحيي والمميت ومع ذلك كثير مننا جدا بتقع. شوفي سبحان الله العظيم، لما حصل الزلزال بتاع تركيا، المفروض ان هذه الايات يزداد المؤمن ايمان، يزداد المؤمن بها ايمان. ايه اللي حصل؟ اصحاب الابتلاء ذات نفسهم صبروا وثبتوا وخلاص، يعني ثبتوا على الرغم من شدة الابتلاء. واهل تركيا واهل سوريا ثبتوا، ورأينا ذلك، رأينا ذلك على مرأى ومسمع من الجميع. مين بقى اللي ما اعتبرش؟ المفروض احنا، المفروض اللي احنا بناخد العبرة، المفروض ان احنا اللي نزداد ايمان، ايمانا بالله عز وجل وقوة وجبروت الله عز وجل، المفروض احنا اللي نزداد ايمان، ويكون هذه الآية دفع لنا لنتقوى الى الله عز وجل ونتقرب الى الله عز وجل. حصل العكس، حصل ايه؟ حصل انتكاسة رهيبة لبعض الناس. ليش معنى ربنا يعمل كده؟ ليه ليه ليه ليه ليه؟ وبدأنا نشوف فيه تذمرات وازدجار، وبقينا نشوف فيه تسخطات على اقدار الله عز وجل. ف بيجي الابتلاء يشوف قوة ايمانك، تشوف فيه قوة ايمانك. ها، هل هترتدي على ايمانك ولا هتزدادي إيمان؟ فالصحابة رضوان الله عليهم في غزوة الأحزاب يقول الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. خلاص، سبحان الله العظيم. لذلك يقول الله عز وجل بقى إيه في سورة الفتح، وخلي بالك على الرغم من هذا الثبات وعلى نتيجة هذا الثبات والإيمان والرسوخ، يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ليه؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا. شوف في ازدياده اهو مع إيمانهم، يعني كان الإيمان موجود بس أنزل السكينة عشان إيه؟ يزدادوا كمان وكمان إيمان أكتر كمان. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فخلي بالك من هذه القضية جدا جدا جدا، قضية زيادة الإيمان وقت الابتلاء، زيادة الإيمان وقت الابتلاء. فطبعا حديث زيادة الإيمان، وأن الإيمان هذا محتاج إن إحنا نجدد دايما الإيمان. شوفي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. شوفي لو حبة خردل واحدة يخرج بها صاحبها من النار، حبة خردل واحدة، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ فأهل الإيمان يا جماعة في تفاضل، في تفاضل ما بين اهل الايمان، اللي يعني اللي ايمانه مثقال حبه خردل، مش زي اللي ايمانه مثقال يعني مثقال وعاء مثقال. ومنهم من تزداد ايمانه ما بين السماء والارض، سبحان الله العظيم. فتفاضل اهل الايمان في الاعمال ناتج عن تفاضلهم في الايمان اصلا. يعني تخيلي ان كل ما كان الانسان اقوى في العمل، كل ما كان ايمانه اقوى، كل ما ازددت. وده تيجي تشوفيه، ده معيار ليكي انت اهو. شوفي انت عبادتك عامله ازاي، انت عبادتك اخبارها ايه، انت عبادتك يا دوبك على قدك كده وحاجه بسيطه ولا ايه؟ وشوفي قرني، قرني ما بينك وشوفي اصحاب الهمم بقى، أصحاب الإيمان العالي. فعلى قدر عملك، على قدر عملك، على قدر إيمانك. كلما ازداد إيمانك ازداد عملك، كلما ازداد إيمانك ازداد عملك، كلما نقص إيمانك نقصت حسناتك، كلما نقص إيمانك وقعت في السيئات، وقعت في المعاصي، وقعت. لكن يعني سبحان الله العظيم، هذا من المعيار اللي احنا بنقول عليه اللي خلي بالك، شوفي قيسي الإيمان في قلبك ازاي، هتقيسيه ازاي؟ بناء على عملك. كلما قوي العمل، كلما كنت أنشط في العمل، كلما كنت أنشط في العمل وأعلى في العمل، كلما ازددت إيمانا، كلما كان الإيمان قوي في قلبك. المنافقين الذين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا كسالى يراؤون الناس. فيعني سبحان الله العظيم، هو بيقوم كسلان يعني عشان الناس بس ما تاكلش وشنا، وعشان الناس ما تتكلمش، عشان الناس ما تقولش ده ما بيصليش، عشان فين بقى الإيمان؟ أعدهم الله عز وجل من المنافقين. لذلك راقبي قلبك، راقبي أحوالك، راقبي أفعالك، راقبي. أيضا من حديث أن الإيمان يزيد وينقص، في رؤيا كده رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، كل الناس كده جايين وعليهم إيه؟ قمص، قميص يعني، منها ما يبلغ الثدي، في قميص كده لحد إيه؟ الثدي، ومنهم ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، لابس قميص وعمال يجر القميص، ماشي وراي يعني عمال يجر في القميص. فقالوا: فما أولت يا رسول الله؟ يعني ايه تفسير الرؤية دي؟ ايه القميص اللي هو في الرؤية ده؟ قال: ايه الدين، دينه ايه؟ يعني قوي في الدين، قوي في الدين. فسبحان الله العظيم، لازم زي ما قلنا، هذه قاعدة، لازم تراقبي إيمانك، أحوال إيمانك إيه، أحوال قلبك إيه، أحوال أعمالك إيه. كل هذا محتاج إن أنت تقفي مع نفسك واقفة، محتاج إن أنت تقفي مع نفسك واقفة فيها. لكن نتكلم عن أسباب بقى زيادة الإيمان. طيب أنا عايزة أشوف بقى أزود إيمان إزاي، أنا عايزة بقى أتغير حقيقي. زي ما قلنا إن أنت لازم يكون عندك دراية بشعب الإيمان، لازم تحولي كل عبادة، كل عادة إلى عبادة، دي لازم، لازم يبقى لكي ذهنك يكون حاضر، حاضر حاضر في كل حاجة. كل حاجة نية، نية أنا بعمل ليه وعشان إيه؟ اعلمي أول الطريق هو النية. انت بتتكلمي مع فلانة ليه؟ نيتك ايه؟ بتفتحي النت ليه؟ بتفتحي الفيسبوك بتاعك ليه؟ بتفتحي السوشيال بتاعك دي ليه؟ بتروحي كليتك ليه؟ بتروحي درسك ليه؟ بتروحي ليه؟ كل حاجة حط عليها علامة الاستفهام دي، وشوفي نيتك ايه. يعني كان أحد السلف لما جاءه الرجل وقال: هيا بنا نذهب إلى فلان مريض ونزوره كده، فقال إيه؟ انتظروني شوية. وقال لهم: يلا. إيه يعني إيه اللي حصل؟ قال: إيه، رجعت نيتي أو تفقدت نيتي. مش يلا يلا وبعد بقى ما نيجي يا ده أنا يلا لله وخلاص. إيه اللي بتضايقني جدا فكري أنا، الله العظيم، يلا بقى لله وخلاص. إيه لله وخلاص يعني؟ انوي نيتك ايه وانت بتعملي ايه. وساعات الانسان بيتحط يعني لما يتزنى يقول لله ولله، وهو يعني سبحان الله، ربنا يرزقنا واياكم الصدق. لكن كل حاجه بعمل ليه، بقضي في عمري في ايه. فتعالي كده، من اسباب زياده الايمان، اول حاجه ودي اول حاجه انا دايما بنبه عليها، وهو العلم، ان انت تتعلمي العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة، المستمد من الكتاب والسنة. انما يخشى الله من عباده العلماء، اشد الناس خشية وأشد الناس علما وأكثر الناس علما المين؟ العلماء. العلماء وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. لازم لازم عن العلم إنك تزاحمي العلماء في طلب العلم. تعلمي عن الله عز وجل، تعلمي عن الله عز وجل. اختص الله عز وجل العلماء، الله عز وجل اختص من خلقه من أحب، اختص الله عز وجل من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، واختص من المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم وفضلهم على سائر المؤمنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. تخيلي تخيلي أن فضل العالم، شوف الدرجة ما بين العالم والعابد، الإنسان اللي عمال يعبد الله عز وجل ليل ونهار، والعالم الذي يدرس العلم ويتعلم عن الله عز وجل ليل ونهار، شوف الدرجة ما بينهم كفضل على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى واحد في الأمة. العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. لذلك لما ربنا يفتح عليك بعلم، ربنا يفتح عليك بعلم، اوعي تغلقيه. ربنا فتح عليكي واصطفاكي في ان انت تدخلي مثلا على دورة في العقيدة، على دورة في الفقه، على دورة في الاسماء والصفات، على دورة في تدبر القرآن. ربنا من عليكي بان انت تتعلمي كتابه، من عليكي بدورة حديث تحفظي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايا كان العلم الذي سيوصلك لله اوعي تتركيه. نصيحة أختي مني ليكي والله، اوعي تتركيه، اوعي تتركي حلقة تتعلمي فيها عن الله عز وجل كفضل على أدناكم. فضل العلم وشرف العلم، ولا سيما أن شرف كل علم بشرف موضوعي، فما بالك لو كنت بتعلمي عن الله عز وجل. ومن هذا العلم قراءة القرآن وتدبره وتعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قراءة القرآن، إنما المؤمنون، أهو المؤمنون في سورة الأنفال، الذين إيه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قراءة القرآن، تدبر القرآن، يذكرون الله عز وجل إيه، ويقرؤون القرآن توجل القلوب، توجل القلوب. يعملوا إيه؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لا يحول بين القلب وبين الانتفاع بالقرآن إلا حجاب الكفر. لا يحول بين القلب وبين إن أنت تنتفع بالقرآن إلا الكفر عياذا بالله. إذا رفع هذا الحجاب بالإيمان وجد القلب حلاوة هذا القرآن. طهرت قلبك، تدبري كتاب الله عز وجل، تقرأي كلام الله عز وجل، يقع هذا القرآن حلاوة، تجدي حلاوة القرآن لدرجة إن أنت تبكي من خشية الله عز وجل. تسمعي آية قرآنية تبكي من خشية الله عز وجل. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. كلما ولا يزال العبد يستفيد من هذا التدبر، التدبر لكتاب الله عز وجل، حتى يشهد قلبه فيه من العلوم ما يزيد في إيمانه ويقويه. القرآن هو العلم، سبحان الله العظيم، فيه كل حاجة، كل شيء، كل شيء عايزة تتعلميه. القرآن والسنة، القرآن والسنة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. شوفي جندب بن عبد الله رضي الله عنهم يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة. حزاورة يعني ايه؟ قربنا على سن البلوغ، يعني خلاص قرب على سن البلوغ. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقع القرآن على قلب مؤمن، وقع القرآن على قلب مؤمن، مش يبقى القلب مليان غفلة ومليان معاصي ومليان نيران ومليان ذنوب ومليان قرف، وتقولي أنا مش عارفة أتدبر القرآن، أنا مش عارفة أتذوق حلاوة القرآن، أنا بقرأ القرآن عادي كأني بقرأ كتاب، بقرأ مجلة، بقرأ أي حاجة، بقرأ وخلاص. تطلعي بالآيات كده ما بتقفيش مع آية، بتعدي عليكي آيات، آيات العذاب وآيات الكافرين وآيات، قلبك ما بيخشعش وبيخافش، بيعدي عليكي آيات الرحمة وآيات الجنة، ما بتسأليش الله عز وجل الجنة، ما بتتعوذيش من النار، عادي بالنسبة لك عادي. ليه؟ ما هو القلب، قلب مليان، قلب مليان. انت يعني، يعني سبحان الله العظيم، معاكي كوباية أعزك الله ملياها طين، وانت حضرتك عاوزة تحطي فيها عصير، في عصير ايه اللي هيدخل في ده؟ لازم ينضف، لازم تنضفي. لذلك يقول جندب: تعلمنا الإيمان الأول. الأول كده ان انت تتعلمي الإيمان، ازاي تزودي إيمان، وبعدين تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. قوة الدين وكمال الإيمان واليقين لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن، استماع وتدبر، وبتستمعي وبتتدبري بنية الاهتداء به والعمل بأوامره ونواهيه، إذعان لله عز وجل، إذعان لله عز وجل بأن يزداد ويقوي ويرتبك، يرتبك القرآن، يرتب شتات قلبك، القرآن يعيد ترتيب حياتك، القرآن يعيد ترتيب هذا الشتات، هذا الشتات. فتعليم القرآن من العلوم أيضا معرفة الله بأسمائه وصفاته بربوبيته وألوهيته. علم التوحيد يا جماعة، توحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم وأجل العلوم على الإطلاق. خلي بالك والله، اللي بيشتغل بهذا العلم اشتغل بأعلى المطالب، وإن انت تحصلي على أشرف المواهب، بل هو أحد أركان الإيمان، بل هو أفضل أركان الإيمان، والأصل الأول فيها الإيمان بالله. الإيمان بالله مش إن أنا أقول آمنت وخلاص من غير ما تكوني عارفة من هو ربك. أول سؤال هتسألي فيه على قبرك، تسألي فيه في القبر: من ربك؟ من ربك؟ يا ترى أنت عارفة إيه عن ربنا؟ عارفة إيه عن ربنا؟ لو سألتك السؤال ده، شوفي كده، لما جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يضع الإيه؟ الأراضين على إصبع، والسماء على إصبع، والشجر والدواب على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ضحك، وقرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. فالعلم بأسماء الله عز وجل وصفاته وربوبيته هيوصلك لدرجة اليقين، بحسب معرفتك بربك يكون إيمانك، بحسب معرفتك بربك يكون إيمانك. كلما ازددت معرفة بالله ازداد إيمانك، ازداد إيمانك. لذلك لما تيجي تشوفي تلاقي نفسك عمالة واقعة كل شوية، واقعة واقعة واقعة، ده بسبب ان انت ما انتش عارفة من هو الله، من هو الله، ما انتش عارفة ربك حق المعرفة، لم تقدري الله عز وجل حق قدره. فاعلمي يا حبيبتي ان اقرب طريق يوصلك الى الله عز وجل ان انت تعلمي من هو الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء احد الثلاثة النفر عشان يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها، فقال احدهما هذا رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، اما انا فأصوم الظهر ولا افطر، والثاني فأقوم الليل ولا ارقد، والثالث فأعتزل النساء فلا أنكح النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا كان رد فعله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أعلم الناس بالله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو القدوة لنا والأسوة لنا. لأنك لما تعملي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فانت هذا بتعلمي عن الله وبتزدادي خشية لله عز وجل وحب لله عز وجل وإذلال وخضوع تام لله عز وجل. أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. كلما زادت معرفتك بالله ازداد إيمانك بالله عز وجل. من هذا أيضا من أسباب زيادة الإيمان هو إن أنت تعلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التأسي بهم، وهذا بالنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودراستها، وإن أنت تقفي على سيرته العطرة، على خصاله الكريمة، على شمائله الحميدة، فهو أمين الله على وحيه وخيرته من خلقه، هو السفير بينه وبين عباده سبحانه وتعالى، هو المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله عز وجل على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوام الطرق وأوضح السبل، افترض على العباد طاعته وتعزيزه وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، وسد دون الجنة طرق، وسد دون الجنة الطرق. خلي بالك لا تفتح الجنة لأحد إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان اللي بيشرد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم إنسان فقد الطريق، إنسان فقد الطريق. فسد دون الجنة دون كل الطرق لن تفتح لأحد إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. شرح الله صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله عز وجل، من اصطفاه الله عز وجل إلى الخلق جميعا، الذي زكاه في خلقه وزكاه في عقله وزكاه كله وقال وإنك لعلى خلق عظيم، زكاه الله عز وجل. لازم ان انت تعلمي جيدا أن سعادتك معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سعادة العبد في الدارين في الدنيا والآخرة معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ هتسألي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، في القبر، في قبرك، من؟ هل تعلمي من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وقفت على سيرته؟ هل تمثلت بأوامره واجتنبت نواهيه؟ ولا احنا لسه بنخالف ولا لسه بنبتدع؟ ولا لسه بنعرض؟ يقولك ده سنة، أصلها سنة. ما بتعمليش ده ليه؟ أصلها سنة، ما دام مش فرض خلاص أصلها سنة. وليحذر الذين يخالفونه عن أمره، وليحذر الذين يخالفونه عن أمره. احذري مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم أسباب زيادة الإيمان هو أنك تعلمي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن القيم رحمه الله كان يقول إن للهداية أسباب متعددة وطرق متنوعة، وهذا من لطف الله بعباده ولتفاوت عقولهم وأذهانهم وبصائرهم. وذكر من هذه الأسباب تأمل حال وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا سبب لهداية بعض الناس. كان بعض الناس ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا هذا وجهي ليس بكاذب، ده مستحيل يكون كذاب أبدا. سمت النبي صلى الله عليه وسلم ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه الصادق المصدوق، فكان يدخل في الإسلام. فانظري إلى موقفك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسباب، حتى يعني لا نطيل في هذا وإلا فالمقام أعظم، من أسباب زيادة الإيمان تأملك محاسن الدين، محاسن الدين الإسلامي. كان إبراهيم بن الأدهم يقول يا له من دين لو أن له رجال. دين عظيم، دين عظيم، لازم تفخري بدينك، لازم تعتز بدينك. محاسن هذا الدين بما جاء به من أوامر ونواهي وشرائع وأحكام وأخلاق وآداب من أعظم الدواعي، من أعظم الدواعي لزيادة الإيمان. فاعتز بدينك. في ناس بتنكسف من حكمها، في ناس لسه بتنكسف عشان عبادة، في ناس بتتكسف عشان هي ما بتسلمش على رجالة فمكسوفة، تسلم بقى كسوف. اعتز بدينك، الله عز وجل ارتضى هذا الدين. إن الله عز وجل لم يرتضي، يعني ارتضى لك هذا الدين وجعل لك مسلمة وعد لك من الشرائع والأحكام ما تصلح لك هذه الحياة. اعتز بدينك، افخر بدينك، اوعى تتكسف من دينك أبدا، اوعى تتكسف من دينك. انت دينك عظيم، دينك عظيم، لازم يكون عندك هذا تفاخر بالدين. الحمد لله إن أنا مسلمة، الحمد لله إن أنا موحدة بالله عز وجل. ده من أفضل إن أنت الأمور اللي بتساعدك على زيادة الإيمان تأملك هذه المنة، إن أنت تشوفيها منة من الله عز وجل أن هداك إلى الإسلام. من أعظم المنن اللي امتن الله عز وجل به علينا نعمة الإسلام، إن أنت مسلمة، إن أنت بتعبدي إله واحد حق، غيرك لسه بيعبد فار، غيرك لسه بيعبد بقرة، غيرك بيعبد أعزك الله امرأة، غيرك بيعبد هواه، غيرك مش لاقي له إله أصلا، مش معترف بأي إله، يتلاطمون في بحار الكفر. فاحمدي الله عز وجل على هذا الدين. لازم تكوني معتزة بدينك، اوعي اوعي اوعي تتكسفي من دينك، اوعي تتكسفي من إظهار شريعة دينك، اوعي اوعي تتكسفي ولا تحسي بانطوائية وانت لا. افخري، افخري بأنك مسلمة موحدة، افخري بهذه الشريعة، كوني عزيزة، عزك الله عز وجل بهذا الدين فتعززي به، تمسكي به، يعني تشبثي بهذا الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا الذي ذاق حلاوة الإيمان وخالت بشاشته قلبه، أضاء الله عز وجل له نورا به واطمأن به أشد الاطمئنان. والله إنك تكون مطمئنة، مطمئنة، مطمئنة القلب. اعلمي وانت عارفة ان اقدار الله عز وجل وقدري وكل شيء انما هو بتدبير الله عز وجل الذي يعلم وانت لا تعلمي، يعلم ما يصلحك وما يفسدك، ويعلم سبحانه وتعالى. احنا بس اللي جهله، احنا اللي جهله، احنا اللي مش عارفين، احنا اللي نظرتنا ضعيفة شوية، شويتين تلاتة أربعة كمان، نظرتنا ضعيفة جدا. تقعدي تقولي يا رب ارزقني ارزقني ارزقني بولد، وارزقني بزوج، وارزقني ويكون هو الابتلاء فعلا اللي هيكون لك، فلعل وعسى لم يرزقك هذا حتى لا تقع في بلاء أعظم، حتى لا تبتعدي عن الله عز وجل. كم من أخت تزوجت وابتعدت عن الله عز وجل، كم من أخت أنجبت وابتعدت عن الله عز وجل، كم من أخت رزقت وظيفة بعد ما كانت محجبة تبرجت. فاعلمي أنه ما منعك إلا ليحبك، ما منعك والله إلا ليحبك فعلا، وما أعطاك إلا برضو ليحبك. فاحمدي الله عز وجل على عطائه ومنعه، وكوني يقظة القلب، متفكرة في أحوال نفسك، متفكرة في أحوال قلبك، كيف أنت من هذا الإيمان. وعليك بقراءة سيرة السلف، سيرة السلف، وهذا من دواعي زيادة الإيمان. ودايما كنت بقول إذا ذكر السلف بيننا افتضحنا كلنا. سلف هذه الأمة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان، أهل الصدر الأول من الإسلام، السلف الصالح يا جماعة، خير القرون، حماة الإسلام، هداة الأنام، أهل المشاهد والمواقف العظام، حملت هذا الدين واللي نقلوا لنا هذا الدين، أقوى الناس إيمانا وأرسخهم علما وأبرهم قلوبا وأزكاهم نفسا. خص منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خصهم الله عز وجل برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، متعهم بالنظر إلى طلعته، وأكرمهم بسماع صوته والأنس بحديثه، فأخذوا الدين منه غضا طريا، فاستحكمت به قلوبهم، واطمأنت به نفوسهم، وثبتوا عليه ثبوت الجبال. ويكفي من فضلهم قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس. ما أنصف الله عز وجل أصحاب نبي كما وما زكى الله عز وجل أصحاب نبي كما زكى السلف، كما زكى الصحابة رضوان الله عليهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، من كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. تشبهي بهؤلاء وتشبثي بهم، اقرأي في سيرتهم وتعلمي منهم واقتدي بهم، فهم خير الأمة، خير الأمة التي أخرجت للناس، خير، لا أفضل فيهم، لا أفضل منهم، خير الأمم وأنفع الناس للناس. أختم بحاجة أخيرة، ودي كلها الحاجات اللي احنا قلناها دي من عبودية القلب، الأسباب اللي بتخلينا نزداد إيمانا في عبودية القلب. يعني كان عندي أمل إن احنا ناخد أسباب زيادة الإيمان في عبودية اللسان، لكن إن شاء الله لعلنا نأجلها المرة القادمة. خليني أختم بالتأمل في آيات الله عز وجل. من أعظم الأمور اللي بتخليك تزداد إيمان التفكر في آيات الله الكونية، التفكر في المخلوقات. يقول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات الكونية لا يعني سبحان الله العظيم، من أعظم الأمور اللي بتملأ قلبك إيمان وخشية ورهبة إنك تشوفي آيات الله عز وجل، مخلوقات الله عز وجل. يا ستي اعملي لي جلسة تفكر، جلسة كده ساعة، اقعد بص للسماء، بص للأرض، بص للزرع، بص لنفسك. كل يوم قاعدة قدام المراية عمالة تظبطي في طرحة وتظبطي في مكياج وتظبطي، طب بص لنفسك كده بالله عليكي، خدي جلسة تفكر كده. يقول الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طب شوفي لنفسك كده وانتي، الله عز وجل اللي خلق لك فم وخلق لك أنف وخلق لك خدود وخلق لك عينين، طب بصي كده للعين ديت، شوفي سبحان الله العظيم الماء بتاعت العين المالح وماء الأنف وماء الأذن المر وماء الأنف المالح وماء الفم اللاذق، وكلها ماء، كلها ماء. شوفي كده اللي خلق لك امعاء وخلق لك كبد وخلق لك كذا وكذا وكذا، تفكري كده وعزي مع نفسك كده، تفكري ان انت لو نقطة واحدة بس كده في الدم في العروق دي تجلطت، يجيلك جلطة ممكن اعز يعني ربنا يعافينا واياكم ممكن تموتي. لو القلب ده نبضات معينة، لو زادت نبضاته ممكن تموتي، لو قلت نبضاته ممكن يجيلك سكتة قلبية تموتي. كل حاجة بإحكام، كل حاجة بإتقان. من الذي دبر لك هذا وخلق لك هذا؟ ومش خلقك وخلاص، مين اللي ممشيكي ومين اللي بيكلمك ومين اللي مخليكي تفكري ومين اللي مخليكي تتدبري ومين اللي بخليكي معية؟ ده انتي معاكي معية، ده انتي مصنوعة على عين الله عز وجل. سبحان الله العظيم. تبصي لنفسك وتتفكري في مخلوقات الله عز وجل، هذا خلق الله. تأملي في هذه الآيات مما خلق الله عز وجل في السماوات والأرض وتدبريها بإمعان نظر وإجلال. فيه أعظم ما يعود عليك بالنفع في تقوية إيمانك، والله في تثبيتك، في تثبيتك. يا اللي عمالة تقولي ده أنا ركبي، وعمالة تقولي ده أنا مهدتي، وعمالة تقولي ده أنا صداع ودماغي وعيني وي وي وي. الذي أمرضك شهور كان قد عافاك ظهور، كنت بالك كم سنة في عافية. طب مجرد بس وظيفة، وظيفة بس كده، ركبة كده يعني المية بس أو السائل اللي ما بين المفاصل قل شوية فجالك خشونة، ما عدتش قادرة تتحركي. شوفي فضل الله عز وجل كان عليك ايه، شوفي، تفكري. فكري ان انت مخلوق ضعيف جدا. فكري في خلق السماوات والارض، فكري، اعملي لك جلسة تفكر. من اكتر الاسباب اللي هتقوي ايمانك، وانا على يقين بذلك. تأملي، تأملي في مخلوقات الله عز وجل، والله هيزداد حبك وهيزداد تعظيمك وإجلالك لله عز وجل. هتزداد طاعة وانقياد وخضوع لله عز وجل، وهذا من أعظم ثمرات النظر في مخلوقات الله عز وجل والتفكر في آيات الله عز وجل. هذه بعض أسباب زيادة الإيمان في عبادة القلب. إن شاء الله لعلنا نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله، إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء، نكمل في أسباب زيادة الإيمان في اللسان والجوارح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.